بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وهو الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. هذا من الذكر العظيم، ابتدأ بتوحيد الله تعالى، نفي الشرك أولا وإثبات وحدانية الله، وفي هذا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ثم جاء تأكيد وحده لا شريك له تأكيدا، هذا أيضا له الملك، فملك الدنيا وملك الآخرة كله له. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، باعتبار أن ملكه يظهر للجميع. وله الحمد، فالحمد الكامل لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق الحمد الكامل، وهو المختص بالحمد الكامل، وهو على كل شيء قدير، فربنا جل جلاله لا يعجزه شيء. قال: في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني أجرها عظيم كالذي أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، باعتبار أنه قد قالها 100 مرة، وفي هذا حث وندب على الإكثار من فعل الحسنات. ومحيت عنه 100 سيئة، فالحسنة تكتب حسنة وتمحو أيضا سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان، فالشيطان عدو الإنسان، يترقب غفلات الإنسان، فعلى الإنسان أن يجعل حصونا له من هذا الشيطان بطاعة الله وذكره. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إذن هذا يدل على فضل هذا العمل، وعلى أن هذا الأعمل من أفضل الأعمال، ولا يكون أحد أفضل منك إلا من زاد على هذا. حدثنا علي بن عبد الله وهو من المدينة، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص، طبعا هذا محمد بن سعد بن أبي وقاص من الذين قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فإن للحجاج سيفا ظالما، أخبره أن أبا سعد أن أباه سعد بن وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، أي يطبن أشيالهن عالية أصواتهن، وهذه عالية حال، وأصواتهن اسم فاعل، فاعل اسم فاعل عالية. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، أي يسرعنا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك. هذه الكناية عن السرور، وفيها على أن الأسنان هي أحد أركان الصحة والجمال، فالعرب تقول هذا أضحك الله سنك، كناية عن السرور، ويقال له: لا فض فوق أي دعاب أن تبقى أسنان عامرة ولا تسقط. قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، أي من الهيبة، وهي التعظيم، يعني الهيبة شيء فوق صوت الإنسان، لما يرى حية يخاف منها، لكنه لما يرى إنسان أباه يخاف من أبيه ويهاب أباه. ولذا نحن نريد أن نصلي حينما يستشعر مشاعر الصلاة، يستبشر هيبة من يقف بين يديه. ثم قال: أي أن عمر قد خاطب النساء، أي عدوات أنفسهن، يعني يا عدوات أنفسهن أتهبنني، وهذا بلفظ الخطاب، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلب. وهذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فض ولا غليظ، وربنا قد فيه قال: ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجيك. وهذا من مناقب عمر بن الخطاب، أن الشيطان كان يفر منه، بل إن شياطين الإنس أيضا يفرون من عمر بن الخطاب. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3. الاستنشاق هو أخذ الماء إلى الأعلى الأنف، والاستنشاق هو إلقاء الماء، فهنا أمر بالاستنثار. ثم بين العلة، قال: فإن الشيطان يبيث على خيشومه، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم لنا أمور الدين وأمور الدنيا وما يضمن لنا السعادة في الدنيا والآخرة وما يصلح لنا حالنا في الدنيا والآخرة. ثم قال البخاري: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وكما أننا نعتني بالإنس في دعوتهم إلى الله نعلم بأن الجن يستمعون القرآن، مسلمو الجن يستمعون القرآن، وغير مسلمي الجن علينا حينما نقرأ بصوت أيضا ننوي لعلهم يستمعون فيؤمنون كما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. ففيه إشارة إلى أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. والجن عالم نعلم عنه ما جاءنا في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بخس أي نقص أي انتقص من الثواب، وقال مجاهد عليكم السلام ورحمة الله، وجعل بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن، ثروات الجن أي ساداتهم. ويقال للرجل السيد رجل سري ركب شرية وهكذا. نعم. فهكذا قال مشركو العرب وكفار قريش، كما أن بعض الذين قالوا عتير بن الله، وقال بعض النصارى المسيح ابن الله، وقال العرب أن الملائكة، بعض العرب قالوا الملائكة بنات الله. ولذا نحن نسبح الله وننزهه عن كل ما لا يليق به. وقال الله عز وجل: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي عند الحساب يحضرون فيحاسبون. وليس فقط الجن يحضرون، بل حتى الحيوانات في أنواعها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي تجمع ويقتص بينها ثم تكون ترابا. وحين ذاك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فإذا كان الحيوانات يحصل فيها هكذا، فكيف بالإنسان الذي خلقه الله تعالى وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني عن مالك وهو الإمام الجليل مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أبو عبد الله أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، البادية اللي هي صحراء، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. يرفع صوته لأن الأذان حوى على أمور العقيدة، فالأذان يبدأ بالأكبرية التي تدل على وجود الله تعالى، ثم يثنى بالوحدانية، ثم يثلث بالشهادة بالرسالة الرسول، ثم الدعاء بالعبادة، وثم النداء إلى الصلاة بذكر الفلاح اللي هو المعان، ثم يعيد ما ذكر تأكيدا. فقال: فارفع صوتك في النداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، أي شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله: إلى الجن يشهدون، يشهدون لبني آدم الذي يؤذن، يرحمكم الله. هذا هو سبب ذكر البخاري لهذا الحديث هنا. باب قوله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: في ضلال مبين. نصرف معدلا، صرفنا وجهنا. باب قول الله عز وجل: وبث فيها من كل دابة، أي ما دب من الحيوان. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود، آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه. ولذا الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ولا يصلح لعبد الله في أرض الله إلا شر الله، ولا يحصل شيء في ملك الله تعالى إلا بأمر الله. لذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئته مقترنة بحكمته سبحانه وتعالى. يقال صافات بسط أجنحتهن، أي صافات الطيور حينما تطير تطير برحمة الله تعالى، يقبضن أي يضربن بأجنحتهن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، فهذه لا تطير إلا برحمة الله، فالذي يمسكها وهي طائرة والله فيها إشارة أنها برحمته. وإذا الإنسان يعلم أن الطير يطير برحمة الله، حينما نطير بالطائرات علينا أن نعلم أننا نطير برحمة الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نشكر نعمة الله. لما قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، إذا الآن رأينا طائر أو رأينا غير علينا أن نتفكر وأن نتدبر على أن هذا الشيء لقدرة الله سبحانه وتسخير الكون لهذا الشيء. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسلدي قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري. طبعا معمر لما ذهب من البصرة إلى اليمن وأراد كاتب، جاء كاتب يكتب له، جاءه هشام بن يوسف يكتب لمعمر وهو تلميذه وكاتبه عن الزهري، ومعمر من أوثق الناس في الزهري، عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتل الحيات، هذا أمر عام بقتل الحيات، اقتل ذا الطفيتين والأبتر، الطفيتين الذي يكون في أعلاه خطين، يكون في أعلاه خطان، والأبتر هو قصير مقطوع الدم، فإنهما يطمثان البطر ويستطال الحبل، المرأة الحامل حينما تكون حية يعني تخاف وربما يسقط جنينها، وبعضها لها تأثير في بصر الإنسان. قال عبد الله هو عبد الله بن عمر فبين أنا أطارد حية أي أطلبها وأتبعها لأقتلها، فنادالي أبو لبابة وأبو لبابة صحابي مشهور اسمه بشير لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال إنه نهى بعد ذلك عن بواب البيوت وهي العوارض. هذا النهي يعني كان في فترة محددة وفي زمن محدد في المدينة النبوية فقط، والآن قد انتهى هذا، وإلى الآن العوامر لا ننذرهن، إنما نقتل الحيات حيث وجدناهن. ويوجد نوع من الحيات يسمى في لهجة أهل العراق الحية السليبانية، تكون ليست طويلة وغير مؤذية، هذه لا تقتل لأنها غير مؤذية ولا تلدغ. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب له أخو عمر وكان أسن من عمر بن الخطاب الذي استشهد في معركة اليمامة، وتابعه يونس له بن زيد، يونس بن يزيد الأيلي، وابن عيينة له سفيان بن عيينة، وإسحاق ورد إسحاق ماذا عندك أنت؟ وإسحاق الكلبي والزبيدي اللي هو محمد بن يوسف الزبيدي، تابعوا من هؤلاء؟ نعم عن الزهري. وقال طارق له ابن كيسان وابن أبي حفصة اللي هو محمد وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب، فهذه الرواية تجمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب، فالاختلاف هذا يسير جدا، والزهري واسع الرواية. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال، وذات الجبال تكون عالية وينزل عليها الماء فيكون فيها بعض الشجع يعني بعض الخضرة، وهذا حتى أن في آخر زمان لما كثر الفتن أن الإنسان يستحب له أن يحتل الفتنة ويبتعد عنها ويعيش ويعبد الله ويدع الناس من شره. حدثنا إسماعيل له ابن أبي هويت قال حدثني مالك هو الإمام الكبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهو الأنصاري عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطرة، المواقع التي ينزل فيها المطر حتى يعيش على الماء وتعيش ثوابه على هذا الماء. لماذا؟ قال يفر بدينه من الفتن، فالفتن هي الاختبارات والامتحانات، وربنا سبحانه وتعالى قد جعل بعضنا لبعض فتنة، وكل شيء يمر بنا فهو امتحان واختبار، وكل شيء لدينا من الضيق والسعة والمال والفقر كله اختبار وامتحان يمتحن الله به عباده. لا شك أنها من الآن الأحداث الجارية من كبريات الفتن، ومن كبريات الفتن النساء، ومن كبريات الفتن عالم السوء الذي يضل الناس، ومن كبريات الفتن الخروج على أئمة الجور، وقرأنا يوم أمس وكتبناه في الجامعة في العلل من التأثير من هذا لهم. من كبريات الفتن الحوالات المصرفية والحوالات والتعامل مع البنوك وهي مليئة بالربا، وهذه كلها من الفتنات. هل يصدق شيخنا هذا الحديث الذي قرأنا عليه من هذا؟ نعم بلا شك يصدق، لكن هنا أيهم أفضل العزلة أم أن الإنسان يختلط ويصبر؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهم. ثم الآن في هذا الزمن الدعوة تنفع وتؤثر، فنحن بأبت الحاجة أن نخالط الناس وأن نؤثر فيهم، وكلما حصر الإنسان نفسه كلما ازداد أجرا وثوابا ومددا من عند الله سبحانه وتعالى، فنحن بخير عظيم لا يعلمه الا الله مع هذه الفتن. حدثنا عبد الله بن يوسف والكنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الدينار عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء اللي هو الكبر عياذ بالله في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسفينة في أهل الغنم وتطلق الطمأنينة والسكينة والوقار والتواضع يعني هذه السكينة ولا تجد الذي يكون مع الغنم يأخذ شيئا من خصالها والذي يعيش مع الجمال يأخذ شيء من صفاتها وقديما تحدث يعني صاحب مقدمة التاريخ ابن خلدون أن يعني حتى الذي يأكل نوع من أنواع الحيوان يتأثر في طباعه وخلاله وإذا لما أكثرنا من أكل الدجاج نسأل الله العافية والسلام حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد في 46 و100 وكان إماما من أئمة السنة وكان يراقب الثغور فإذا رأى مبتدعا أخرجه من الثغر قال حدثني قيس عن عقبة بن عمر أبي مسعود وفي الأنصار البدري قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يده نحو اليمن فقال الإيمان يمان يمان ها الآن اليمن للأسف الشديد الذين يقتلون من أهل اليمن كثر عياذا بالله فأطفال اليمن يقتلهم هذا ويقتلهم هذا ويقتلهم هذا والسعيد الذي يكف القتل عنهم علي عبد الله صالح قبل سنوات أغلق 1500 مركز في أمر واحد إذا كم فيها من خير هذه البلاد بلاد اليمن بلاد الحكمة فقال الإيمان يمان ها هنا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل تجد بعض الناس يهتم بالإبل ويهتم في مسابقات الإبل ويهتم وتجده يتطبع بطباعها ويغلظ بغلظها حيث يطبع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر ثم قال حدثنا قتيبة وهو من سعيد قال حدثنا الليث وهو الإمام الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله استحب الإنسان إذا سمع صياح الديك أن يقول اللهم إنا نسألك من فضلك قال فإنها رأت ملكا فربنا جل جلاله قد يسر لها أن ترى ملكا وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى وإذا كان الملك قريب ودعا الإنسان وأمن الملك فهو من مواطن استجابة الدعاء قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا هذا لماذا يتعوذ لما يخشى من شر الشيطان ولما يخشى من وسوسة الشيطان لأنه يؤثر على الإنسان حدثنا إسحاق هو إسحاق بن منصور وقيل إسحاق بن راهويه ويسلم أن يكون هو إسحاق بن منصور اللي هو الكوسج قال أخبرنا روح له روح بن عباد قال حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال أخبرني عطاء بن صرح بالسماء قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وهو الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيت جنح الليل أي أول الليل فبداية غروب الشمس يعني هذا وقت يفتاط فيه في سلامة الأطفال وكفوا صبيانكم عن الخروج من البيت فإن الشياطين تنتشر حينئذ وأحيانا الطفل الصغير يعني لا ينظف نفسه من النجاسة والشيطان يفتح عن النجاسة فيخشى عليه من الأذى فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم يعني اسمح لهم بالخروج وأغلق الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا الإنسان يغلق بابا حتى لا يلام شياطين الإنس ولا الجن ويذكر اسم الله تبركا في اسم الله قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر اذكروا اسم الله يعني فيما يتعلق به في غلق الباب ومن ذكر حدث فيؤخذ برواية الأحفر حدثنا موسى بن اسماعيل وهو المنقري التبوذكي البصري نسب الى التبوذكي وهو لم يكن تبوذكيا تبوذك نسب الى تبوك وهي بقرب المدينه تبع طراوه 500 كيلومتر قال حدثنا وهيب هو لم يكن تبوذكيا انما زاره قوم من تبوذك قال حتى يقول لا جزا الله خيرا من نسبني تبوذكيا فاحنا الاولى ان نبتعد ان نقول تبوذكي قال حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد بن عبد الرحمن دفع عن 65 و100 او 85 و100 يعني تصور 85 و100 عن خالد وهو الحذاء عن محمد بن سيرين طبعا خالد لم يكن حذاء انما كان يجلس عند الحذائين فنسب حذاء عن محمد بن سيرين وهو الامام الكبير والعالم الجليل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا فاخذ من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل فيه شيء وقال له اجتهادا قال اذا وضع لها الباب الابل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان شائي شيء لماذا؟ لأن ألبان الإبل قد حرمت على بني إسرائيل فهذا اجتهاده صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القرينة يقول فحدثت كعب من يقول حدثت كعب أبو هريرة وأبو هريرة روى بعض الأشياء عن كعب وكعب هو كعب ابن ماتع الحميري كان يهوديا فأسلم، وكان يحدث في زمن عمر فنهاه عمر وقال له لئن لم تنتهي لأنفينك إلى أرض القرادة والخنازير. يقول فحدثت كعب فقال أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. فقال لي مرارا، أي كرر السؤال، فقلت أفأقرأ التوراة؟ هنا غضب أبو هريرة لأن كعب سأله عدة مرات هل أنت سمعت هذا من النبي؟ قال نعم. ثم قال هل أنت سمعت هذا من النبي؟ قال نعم. هل أنت سمعت؟ فقال قلت نعم أقرأ التوراة، هل أنا أنقل شيء من التوراة؟ هذا مقصود أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير عن ابن وهب بن عبد الله بن وهب المصري صاحب كتاب أحوال القيامة. بسم الله. قال حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ اللي هو البرعص الآن موجود في البيوت اسمه عندنا البرعص ويسمى سام أبرص، هذا من نفس الفصيلة والمقصود به في الأحاديث الصحراوي الذي يكون في القرى والعراق وليس الذي عندنا ويسمى بلهجة أهل العراق رضاع المعرس. نعم نفس الضب. لا ليس الضب، الضب يؤكل وأنا أكلته وفيه فوائد للجهاز المفاصل جدا نافع، وهذا يشرب قليلا ويأكل الشيح فلحمه زكية. مرة ذهبنا للصيد ضد واحدا كبيرا كان معي طاها، فمن وصلنا طاها قال هذا برائحة كبيرة. أما أول مرة في حياتي أصيده كنت أنا وأبي كنا نصطاد الحجل، فوجدته لما رميت عليه بالسلاح الإطلاق لم، فلما حدث قلت لوالدي رأيته عربيت، عربيت يعني ثعبان كبير، فوالدي خبير بالمكان قال لي كيف، قلت له يدين ورجلين، قال لي هذا ضب، فقال سأريك واحدا مثله، فذهب قال أصل من هذا خذ لنا أسوق السيارة، ففعلا رأينا واحد فمدت لأضرب عليه بالسلاح، قال لا أتركه. لكن من قلت أذهب إلى الصيد لوحدي كنت أصطاده وأكله نافعا جدا للأعصاب. فهذا الوزغ سام من أبرص في قتله ثواب وأجر، قال لم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، إذن الأمر بقتله ثابت من وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قتل وزغة فله كذا وكذا، وثبت أنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام من الفواسق وهم مؤذي. نعم. حدثنا صدقة بن فضل هو المروزي قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك واسمها رزية أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، إذن هذا حديث آخر فيه قتل الأوزاغ. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو بن عروة عن أبيه وهو رب الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين اللي هو خطوط تكون في أعلى الثعبان فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل أي يسقط الجنين من المرأة الحامل. تابع حماد بن سلمة أبا أسامة، يعني حماد بن سلمة روى الحديث عن هشام. البخاري هل يروي عن حماد بن سلمة؟ لا يروى عنه، إنه يروى عن حماد بن زيد. هذا الحديث الثاني يمر عندنا أن البخاري يذكر لهم تابعات، ومسلم خطأ لحماد بن سلمة ما رواه عن خاله ثابت بن أسلم البناني لأنه من أوثق الناس بخاله ثابت بن أسلم البناني، فهنا ذكره من باب المتابعة. ونستفيد من هذا أن البخاري قد بالغ غاية المبالغة في انتقاء شيوخه والرواة الذين خطأ لهم في الصحيح. لا فقد ذكر لهم متابعة، وأبو أسامة حماد بن أسامة لا يحتاج إلى متابعة، لكن ذكر لأجل الفائدة، ولما تبحث تجد ثمة خلل وهذا الخلل زائل ونستفيد من المتابعة، فلا يذكر البخاري شيء إلا تجد وراء هذا الشيء سر. مستفيد يروي عن حماد بن زيد؟ بالنسبة لمسلم روى له أصحاب الكتب الستة، قال الإمام أحمد قال إذا رويت عن حماد بن زيد فلا تبالي أن لا تسمعه منه مرة ثانية، وكان أحفظ أهل البصر حماد بن زيد بن درهم. حماد بن سلمة كان يعني إماما كبيرا في السنة، لكن في الحفظ يعني أول ما بدأ كان ثقة ثم تغير حفظه يسيرا. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان قال نعم عن هشام اللي هو ابن عروة قال حدثني أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وهي الحية القصيرة الدنب كما أمر، وقال إنه يصيب البصر أي ينحو نوره ويذهب الحبل أي يسقط جنين الحامل لأن النساء يخفن من هذه الأشياء. حدثنا عمرو بن علي وهو عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ابن أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن أبي يونس القشيري وهو حاتم بن مسلم عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات. لماذا يقتل الحيات؟ أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلحة حية اللي هو الجلد، ونحن نعلم أن بعض الحيات تلقي جلدا. هل رأيت هذا سلخة حية باعتبارها تتلخم من جلدها؟ رأيت هذا الشيء في مدينة الحيوانات هنا؟ يعني في نعم. فقال انظروا أينه، فنظروا فقال اقتلوه، فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبار فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين أي التي في ظهرها خطان أبيضان كمامر فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. يعني انظر لدقة ابن عمر كيف أنه كان يقتل لأن النبي أمر بالقتل، وصار لا يقتل لأنه سمع أبا لبابة يذكر النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا طبعا جنان البيوت وعمار البيوت هذا كان في مدة زمنية مخصصة في عهد النبوة، ثم جاء الأمر مطلقا بقتل الحياة، تقتل حتى ونحن نصلي، بل تقتل حتى في الحرم وتقتل حتى من المحرم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحياة، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. جنان البيوت خشية أن تكون من الجن. باب خمس من الدواب فواثق يقتلن في الحرم، هذه دقة البخاري ساق هذا الحديث حتى يبين على أن النهي هذا منسوخ. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع، إذن هذا سند بصري إلى الزهري عن حروف هذا مبني، فمسدد بصري ويزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة، ومعمر أصله بصري ذهب إلى اليمن. عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواثق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحلية والغراب والكلب العقور، العقور اللي هو العضوض، وألحق به ماذا؟ كل سبع مؤذي يقتل. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأ، هذا على وزن عنبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا كثير وهو كثير ابن شنضير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه القاد أي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآن أي غطوها، وأوطئوا السقاء يعني إيتوه بالمكاة التي توكى به، وأجيفوا الأبواب أي أغلقوا الأبواب، وأكفتوا صبيانكم عند المساء أي إيتوا بهم من الخارج وأدخلهم البيت، فإن للجن انتشارا وخطف أي سلبا، والخطف هو أخذ الشيء وسلبه، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد حتى لا نترك النار لأن النار عدو لنا، فإن الفويسق الآن هل يحق لنا أن ننام ونبقي هذه المصابيح؟ الجواب نعم لأن هذه آمنة، لا تفرض مثلا نوع من الصوبات وتودي إلى حديقة وتحرم لا لذاتها لغيرها، يعني بعضهم الصوبة الغازية وليس الغازية نعم قد تؤدي إلى ذهاب التنفس أحيانا أسر كاملة عياذا بالله. قال فإن الفويسقة إثارة والتصغير لتحقيق، فإن الفويسقة ربما اشترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن للشياطين. حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفة، وهذه آية عظيمة جدا لما تسير وتشوف تأتي بهذا الريح، هذا الريح يدفعها ربنا جل جلاله، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت من فيه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها أي أسرعنا إليها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا عن فيه ملمح لأن الشيء الذي لا يذهب إلى نفسه لكن الشيء الضار لما يأتي يقتل. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عقب عن عبد الله مثله. قال وإنا لنتلقاها من فيه رطب، أي القراءة. وتابعه أبو عوانة، أي تابع إسرائيل أبو عوانة عن مغيرة، أي عن إبراهيم. وقال حفص وأبو معاوية وأبو معاوية ضرير محمد الخازم وسليمان بن قرن عن الأحمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مثله. حدثنا نصر بن علي، وهو نصر بن علي بن عمران، قال أخبرنا عبد الأعلى اللي هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني، بسم الله الحمد لله، قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش أرض، يروى من خشاش أرض، يروى من خشاش أرض، هوامها وحشراتها من فارث ما نحياها. وهذا حقيقة يعني يدل على عظم جريمة القتل، فإذا كان الإنسان يدخل النار بسبب هرة فما بالك بالذي يقتل الإنسان أو يتسبب في قتل الإنسان أو يدعو إلى قتل الإنسان أو يدعو إلى سحب الجراجم عياذا بالله تعالى. ولذا هذا باب قصير، ربنا قد ذكر فعقروها في القرآن 3 مرات. والذي عقر الناقة شخص واحد اسمه قدار ابن سالف، ولكن ربنا قال عقروها لأن البقية إما راضي وإما فرحان. فجريمة القتل حينما تحصل لا يقاس عليها القاتل فقط، القاتل والمحرض والراضي وربما حتى المتمني عياذا بالله تعالى. وهنا لما نقول إنكار المنكر لا يسقط في القلب أبدا، وإذا من لم ينكر المنكر في قلبه ربما يكون راضيا أو متمنيا. فهذه الحياة ليست تلعوبة بين أيدينا، وربنا ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، فينبغي إنكار أي منكر نستطيع إنكاره، وما لا نستطيع إنكاره باليد يجب أن ننكره باللسان والقلم، وما لا نستطيع لا باللسان والقلم لا بد من إنكاره بالقلب. أنت هنا لا تستطيع أن تنكر كثير من المنكرات، لكن لما تكون في مقام متين عند شخص له مسؤولية لا بد أن تنكر عنده. فإذا لم يتهيأ هذا ورأيت منكر لا بد من إنكار المنكر بالقلب، وليس دون ذلك شيء، يعني لا بد من إنكار المنكر بالقلب كلما رأينا منكرا. هذا حقيقة عبادة من أعظم العبادة، كلما رأيت منكرا أنكرته وتنكر جميع المنكرات الموجودة، فأنت تنام على جبل من جبال الحسنات. حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي وائل قال حدثني مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله ابن دكوان عن الأعرج اللي هو عبد أبو الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، أي بمتاعه، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، أي بيت النمل، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، فهلا نملة واحدة، أي أن ما يقتل إنما يقتل فقط المؤذي وأن غير المؤذي لا يقتل. باب إذا وقع الذباب في شرار أحدكم فليغمس فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، هذا فيه قتل لهذه، لأن لما يكون هذا حار وسقطت تغمسها. هذا كان في شرعهم ليس محرما، ثم حرم في شرعنا. حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزح فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وجاء في رواية أنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء، وثبت هذا طبيا. والذباب مع قدارتها فهي آية من آيات الله تدل على وجود الله تعالى، وإذا سلب منا شيئا لا نستطيع أن نسترده حتى ولو اجتمعنا جميعا بملياراتنا. وذلك يعني أفضل جند الله لا يستطيع الإنسان أن يقاوم أمامه، فهذا دلالة على أن الإنسان قد خلق ضعيفا، ولكن الله بمنه وكرمه قد قوى الإنسان وكرمه بالعقل ومده بإمدادات العقل في رحلة الاختبار التي تبدأ بالولادة وتمر بالوفاة، لا تنتهي بالوفاة، ولو كانت تنتهي بالوفاة كان الموت راحة لكلها. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف وهو عوف الأعرابي عن الحسن وهو البصري وابن سيرين عن أبي هريرة. انظر في هذا السند وانتبه جيدا يا أبا مالك فإني سائلك ومشدد عليك. الحسن لم يسمع من أبي هريرة، جيد، هل في مشكلة يعني؟ أحسنت. إذن هي المقصود رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذه قد وقعت عرضا فلا تؤثر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، أي عند مكان وكان ليس فيه ماء وفيه طين، قال: كاد يقتله العطش، وربنا قلنا قد قهر الناس بالماء، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. إذن هذه امرأة دخلت النار، امرأة بغي، وغفر الله لها بسبب أنها قد أنجت كلبا، وتلك بالمقابل امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، فالحسنات والسيئات فبان خطيران، على الإنسان أن يكثر من حسناته وأن يحذر السيئات، وأن يراقب الإنسان ربه في كل موقف من المواقف. حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال: حدثنا سفيان وابن عيينة قال: حفظته من الزهري، وهو قد روى عن الزهري كثيرا كثيرا، كما أنك هنا يعني استذكر فينا ما حمل منه هذا الحديث. أخبرني عبيد الله يعني قال الزهري أخبرني عبيد الله اللي هو ابن عبد الله العزوي بن مسعود عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أي غير الحفظة، وأما الحفظة فلا يفارقون بحال، والملائكة لا تدخل بسبب المعصية وبسبب نجاسة الكلب، والصور الآن قد ابتلي الناس بها عياذا بالله بلاء كبيرا، والسعيد من أنجاه الله تعالى من هذه الصور المحرمة فهو على باب من أبواب الحسنات، والقاعدة: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. أعظم الدرجات ينالها الإنسان في هذه الحياة حينما يكف نفسه عن المعاصي. حدثنا عبد الله بن مسبح التنيسي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا السند يسمى في أصح الأسانيد، والتنيسي من أوثق الناس في مالك، لا يوجد أجل منه في مالك إلا ما أبي عيسى القزاز وعبد الله نفسه القعنبي، وهناك من يرى الشافعي، قال: أجل من روى عن مالك والشافعي، لكن الأجلية تغير الأحفظية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، هذا أمر يعني ليس أمر إيجاب، إنما هو أمر مذب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي، نقول المنقر البصري خير لنا حتى لا نصاب بدعوته، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي المصري عن يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، أي أمسك كلب لأجل الغنم، ينقص من عمله كل يوم قيراط. هذا حديث مهم جدا أن نحفظ هذا الحديث، لأن هذا يراقبنا عن السيئات، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات وكذلك السيئات يذهبن الحسنات، وهذا نص في هذا الباب. قال: إلا كلب حرق أو كلب ماشية، فكلب الصيد والكلب الذي يكون معها إحراسة الحرق، فهذا قد أباه الشارع، وكلب الصيد اختير فيه المعلم وفيه شارع، لأن العلم مهم جدا حتى مع الكلاب يفضلها عن غيرها. حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: أخبرني يزيد بن خطيفة قال: أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنوية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، أي لا ينفعه من جهة الزرع، ولا ضرعا، أي المراد به الشياح مع الغنم، نقص من عمله كل يوم قيراط، أي يكون هذا إثم، وهذا الإثم يتسبب في إذهاب حسناته. فقال السائل: أنت سمعت هذا من رسول الله، أي غير واسطة، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي هذه القبة فقد أقسم. إلى هنا نتوقف ونكمل بعد 10 دقائق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.